بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله، إلا أنه هذا الحرم الإلهي ربما الشيطان يسرقه فيعشعش فيه ويفرغ. والقلب كما تعلمون سلطان البدن، كما أن القلب المعنوي سلطان الروح، حيث أنه الإنسان خلق من روح وجسد، روحه من السماء ومن الله، ونفخت فيه من روحي، وجسده من الأرض ومن التراب. فالإنسان سماوي وأرضي، علوي وسفلي، ملكي وملكوتي. ملكي يعني في الأرض، مما يتملكه الإنسان في ظاهر الأمر يسمى بالملك، كالأرض المملوكة، العبد المملوك. والملكوت يعني باطن الشيء. فالإنسان له ملك وله ملكوت. قلبه الملكي هو القلب الصنوبري في القفص الصدري يضخ منه الدم، والقلب المعنوي الذي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو عبارة عن القلب الروحي، هو عبارة عن القلب الملكوتي وراء هذا القلب الصنوبري، القلب اللحمي الجسدي. فهذا القلب الروحي إما أن يكون الروح في خدمة الشيطان، فالقلب يكون مأوى الشيطان، فخ الشيطان، عش الشيطان والعياذ بالله. والقلب سلطان الروح، كما أن القلب الصدري سلطان البدن. والناس على دين ملوكهم، فالجوارح والجوانح كلها على دين القلب. فإذا كان القلب صالحا صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فحينئذ هذا القلب الإنساني إما أن يكون لله سبحانه وتعالى للرحمن، أو يكون لإبليس وللشيطان. فقلب الرحماني وقلب شيطاني، وللقلب أعمال، كما أن للجوارح أعمال ظاهرية، حركة اليد، حركة الرجل، المشي، البطش باليد، البصر، الذائقة، الشامة، السامعة، هذه كلها لها أفعال، لها حركات ولها أعمال، أعمال الجوارح الظاهرية، كما أن القلب له فعل وعمل أيضا. من أعمال القلب النية، نية المؤمن خير من عمله. النوايا إنما هي من أعمال المؤمن، إلا أنه أعمال قلبية. فإذا كان القلب صالحا حينئذ النية تكون صالحة، إذا كان القلب إلهيا النوايا تكون إلهية. أما إذا كان القلب فاسدا، إذا كان القلب مفسدا، إذا كان القلب طالحا، إذا كان القلب شرا شيطانيا، حينئذ يلزم أن تكون الأعمال أعمال شيطانية. بصره يكون شيطانا فيخون الله في البصر، وإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيخون الله في بصره. إذا كان السمع شيطانيا يخون الله في سمعه. هذه الأعضاء كلها أمانات بيدنا. الله سبحانه وتعالى أعطانا أمانات وعلينا أن نرد الأمانات إلى أهلها. نحن أهل الله لأنه من الله وإلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمفروض أن نرد هذه الأمانة إلى الله، ولكن بعض الأحيان الإنسان يخون هذه الأمانة ويسلمها إلى الشيطان، فالشيطان يستخدمه، يوسوس له، يسول له، إلى أن يستخدمه، يصير خادم للشيطان. فمن الناس من يخدم الله، من الناس من يكون وكيل عن الله، الفقراء عيالي والوكلاء، والأغنياء وكلائي، فيكون الغني بماله، الغني بعلمه، الغني بجاهه، وكيلا لله. وربما الشيطان يأخذ هذه الوكالة الإلهية ويسرقها، فيكون الإنسان وكيلا للشيطان. فهذا القلب إما يكون عش الشيطان، بيت الشيطان، وإما يكون بيت الرحمن. قلب المؤمن حرم الله، أما قلب الفاسق، قلب الفاجر، إنما يكون بيت الشيطان، عش الشيطان. زليخة كان قلبها عش الشيطان. من أعمال القلب الحب، كما من أعمال القلب النية كما ذكرنا، واحدة من أعمال القلوب عبارة عن الحب. الحب إنما مرتبط بالقلب، في سويد القلب. القلب يقسم سبع أقسام، فمن الأقسام السبعة وهو يعتبر مركز القلب سويد القلب. فالحب إنما ينبت في سويد القلب، ومن هناك يشع نوره إلى بقية الجوارح والجوانح. فإذا كان القلب إلهيا وكانت المحبة الإلهية في سويد القلب، حينئذ كل الجوانح والجوارح تصير جوارح إلهية، يعني كلها في خدمة الله، كلها تكون مجلى ومرآة لأسماء الله وصفات الله. يكون الإنسان إلهيا حينئذ. صبغة الله فمن أحسن الله الصبغة. وأما إذا كان سويد القلب فيه محبة الدنيا، في محبة الهوى، في حب الشهوة والرغبة والغريزة الجنسية المحرمة وما شابه ذلك، فحينئذ تجد أن هذا الإنسان يكون شيطانيا، يكون شهوانيا، يكون في خدمة الشيطان، في خدمة الأبالسة من الجن والإنس، يخدم إبليس، إبليس الجن أو إبليس الإنس، يكون في خدمة الطاغوت. بعد ما يقدر يخدم العالم، ما يقدر يخدم القرآن، ما يصير في خدمة القرآن، يصير في خدمة الكتب الضلال، يكون في خدمة أهل الضلال، لأنه قلب شيطاني. فشوف هو كله راح يصير شيطاني ويكون في خدمة الشيطان. فالحب في القلب. اللهم ارزقني حبك في مناجاة المحبين. عليكم بهذه المناجاة. عندنا مناجاتين، مناجاة الخمسة عشر. طبعا مناجاة الخمسة عشر كلها من عيون المناجاة تعتبر، يعني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام من عيون المناجاة، وهي في الواقع نسخ طبية. اللي مبتلى بالذنوب عليه مناجاة التائبين، مبتلى بالغفلة عليه مناجاة الخائفين، مبتلى أنه يتوسل عليه مناجاة المتوسلين، مبتلى باليأس عليه مناجاة الراجين، مبتلى بحب الدنيا عليه مناجاة الزاهدين، مبتلى بحب غير الله عليه مناجاة المحبين، بإرادة غير إرادة الله عليه مناجاة المريدين، وهكذا. فمن روائع المناجاة مناجاة المحبين والمريدين. في مناجاة المحبين، وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، واجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. يعني الذي يقودك ويسوقك إلى رضوان الله ورضوان الله أكبر، إنما هو الحب القلبي. حبك لله هو اللي يسوقك، هو اللي يقودك، سائق وقائد، يقود ويسوق. من الذي يقودني إلى الله؟ من الذي يسوقني إلى الله؟ الحب. الحب، وما أدراك بالحب، عظيم الحب. الحب هو الذي يسوق الإنسان. من الناس من يريد أن يصل إلى الله بالعبادة في الحديث الشريف، فمنهم من سقط ومنهم من فاز. العبادة تعالى توسل الله، تعالى ما تقدر توسل الله لأنه ربما عبادة شيطانية، باعتبار الشيطان أيضا يقول للإنسان اكفر واعبدني، أيضا يطالب من الإنسان عبادة أنه يعبد الشيطان، فربما تكون عبادة رياء، عبادة شيطانية ليس لله. فالعبادة ربما توصلك إلى الله وربما تكون سبب للسقوط. من الناس من أراد أن يصل إلى الله سبحانه، هذه الرواية مش لطيفة بديعة، من الناس من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، فمنهم من سقط ومنهم من فاز. العلم كذلك، بعض العلماء يشوف عملوا بعلمهم ففازوا، بعضهم لم يعملوا بعلمهم فسقطوا، سقط الله عليهم وسقطوا من عين الله ومن عين الخالق. حتى الناس المتحبهم مش قال عندنا أكو من المعممين من العلماء يشوفهم مو محبوبين عند الناس، لم يعمل بعلمه فيسقط عن عين الناس. وإلا من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، المفروض الناس تحبه. سيد الإمام الخميني حتى عدوه كان يحبه، أعداء يحبوه في واقعهم، حتى أمثال كارتر اللي كان في عصره أيضا كان يذكره بعز واحترام، المؤمن عزيز. لذا اللي يحب رب العالمين الله سبحانه وتعالى يحبه ويلقي محبته في قلوب الناس. نحن ألقينا إلى موسى يقول الله نحن ألقينا محبتك في قلب فرعون، فرعون طاغوت زمانه، لكن أحب يوسف. من الذي جعل محبة يوسف معدلة محبة موسى في قلب فرعون؟ وكذلك يوسف عزيز نصر أحبه والناس كلهم يحبونه. فالذي عنده علاقة مع رب العالمين، عنده حب واتصال مع الله، الله سبحانه وتعالى يمهد له الطريق فيجعل هذا الحب يوصله إلى الله. فمن الناس من أراد أن يصل إلى الله بالعلم، لكن العلم منهم من سقط ومنهم من فاز. ومن الناس من أراد أن يصل إلى الله بالحكمة، درس الحكمة، منهم من فاز ومنهم من سقط. ومن الناس من أراد أن يصل إلى الله بالمحبة فلم يسقط منهم أحد. عظيم المحبة، ما حد سقط، كلهم ناجحين. العلم بهم ناجح بهم ساقط، الحكمة بهم ناجح، حكيم ناجح، فيلسوف ناجح، فيلسوف ساقط، العابد بهم عابد ناجح، قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك. أمير المؤمنين يقول جاهل متنسك، يعني عابد لكن جاهل، هذا عبادة مسجد، هذا يقسم ظهر أمير المؤمنين بعبادته، بعبادته يقسم ظهر أمير المؤمنين، يقسم الإمامة والولاية، يعني يقطع الولاية والإمامة. مسجد عبادة عن جهل مسجد، العبادة المفروض تكون عن علم، لذا لا تنفع. فتجد العبادة منهم من يفوز ومنهم من يسقط، العابد ساقط وناجح، أكو عندنا عابد ساقط، عندنا عابد ناجح. أما المحب ما عندنا ساقط، كل من كان محب لله لم يسقط، حتى من يفوز 100% يكون من الفائزين، ناجح في الامتحان، المحب في الامتحان ينجح من كان محبا لله. لكن هذا القلب إذا كان وعاء للرحمة الإلهية، القلوب أوعية خيرها أوعاها، إذا كان وعاء للرحمة الإلهية، إذا كان مرآة للنظرة الإلهية، إذا كان مجلى للتجليات الإلهية، إذا كان عرش الله، إذا كان حرم الله، عند ذلك الحب الإلهي يكون سببا لنجاته. أما إذا كان عش الشيطان، بيت الشيطان كقلب زليقة، الشيطان عش في قلب زليقة، فأحبت يوسف لكن أحبت لنفسها لا لله. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك. لو أحبت يوسف لله كما أحبت يوسف بعد إذن لله، لذا أصبحت زوجة يوسف، الله سبحانه وتعالى هيئ لها ما أرادت، لكن بعدما تعلقت بالله ابتداء كانت محل الشيطان، فتعلقت بيوسف من شيطانة لا من رحمة، لا من رحمانية الله. لذا أشوف عقبته في تلك الحالة فضيحة صارت، انفضحت. فهذا القلب إذا كان لله سبحانه وتعالى الله يفتح عليه أبواب الرحمة، وأما إذا كان للشيطان فإن الشيطان يستغل هذا القلب في مآربه ومقاصده، ومن ثم يخدم الشيطان يصير شيطاني. اكو عندنا ناس واقعا شيطانيون ان صح التعبير، شيطان بتمام المعنى، اصلا ما يشوف في زاويه من زوايا حياته ما تشتم منها رائحه الرحمن، لا في سلوكه لا في اخلاقه لا في عقله لا في عمله لا في اسرته لا في ابدا، ما يشوف الله، اصلا ما يشوف الله، ما تلقى الله في حياته، الله ضايع في حياته، لانه هو ضايع، نسوا الله فانساهم انفسهم، لما نسى الله نسى نفسه، اصلا هو ضايع ما يدري، ما يعيش في متن الحياه. يا اخوان ابو جماعه ما يعيشون في متن الحياه، يعيشون في الهامش، هوامش، بالهامش بالحاشيه، حياته مو حياه انسانيه، انما حياه حيوانيه، حياه نباتيه، اكل ونوم وشرب بس، ياكل يشرب ويشتد، وهذا يبكي بنفسه، قيمته ما يخرج من بطنه، من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه، ليس الا قيمه هذا الانسان ما يخرج من بطنه، والكل تعرفون العربيه وما معنى ذلك، من كان همه بطنه، همه علفه، مثل الحيوان بس ياكل، ما عنده انسانيه، من الناس مثل الجريدي بس يدور فلوس، الجريدي من اخلاقه انه بس يدور زاغور ويروح يلم، وين ما اكو طعام شيء يلمه، فالناس بعضهم جريديه اجلكم الله، بعض الناس لا مثل الدنيا جيفة وطلابها كلاب يتكالبون على الدنيا، عندهم حالة تبعية، يحب المقام يحب الجاه مثل الأسد، هذا حيوان، هذا في الواقع حيوان يحب الجاه والمقام من دون اسم الله، لأنما هو حيوان أسدي، منهم من تجدوك شهوة كلها شهوة، أكو عندنا حيوانات أصلا مظهر الشهوة، منهم حيالين بس مكر وحيلة وخدعة تعلم واقعا، يقولون فلان بالسياسة تعلم، يمثلون فلان بالسياسة تعلم من شدة مكره وحيلته كأنما يمثل لك الفعلة، منهم من يمثل الدين، هذول حيوانات، لذا يوم القيامة يوم قبل السرائر تظهر الحقائق، وجعلنا بصرك اليوم حديد، الحقيقة هناك تظهر، هناك يبين من كان في حياته بصورة إنسانية ولكن باطنه حيوانا، هناك يبين من الناس تسير بالعب، انت لعب شباب تسير بالعب، هذا مثل هذا الشاب اللي يفكر بلعبة بس، انه لعبة بس، وماكو 20 مرة يشوف اللعبة، مرة تاخذ يقول لك اجي اشوف اللعبة، قالوا هاي اللعبة شفتها 22 نفر يركضون ورا الطوبة، ليس الا لو يطلع جول من اليمين لو يطلع جول من اليسار، 3-4 ساعة هنا يلعبون، 3-4 ساعة هناك يلعبون، تنتهي المسألة، هذه كم مرة شفتها؟ 1000 مرة بشوفها، يقول صحيح 1000 مرة أشوفها، لكن راح أشوفها مرة ثلاث، 1001 يطلع 1008 يطب بالملعب حتى يشوف اللعبة في روجو استقلال، ومخبوص بها الدم في بطنه، وموسيقى وموسيقى وما أدري طبل إلى آخر التصفيق، شنو واحد يحكي حتى ثاني هذا جماعة الفروزية على الاستقلالية والاستقلالية وشار وما شابه ذلك، تقول هاي بعض الأحيان طبعا مو دائما، أي ليش؟ إذا أريد أشهد طبعا ما أريد أتجاسر بحضرة الورقة، يقول لهم شباب بعد يقول لك الشاب وطايش شو تسوي له؟ بس الله يهديهم إن شاء الله، إحنا ندعي الشباب من الله يهديهم، يطلعون من الحالة الاستعمارية، لعب الطلبة زين لا بس، الرياضة زين، بس كل شيء بحدود، كل شيء جاوز حده انقلب الى ضده، كل شيء جاوز الحد بعد ما حلو يصير انقلب الى ضده، طوبه لها مجال لعب الطاوله، انا اشوف بعض الاعياد اشوف كره القدم اتعب بالمطالعه مثلا، اكو لعبه حلوه اخرى اشوف ما يخالف، بس مو معناته انه 24 ساعه انت بالطاوله، مو صحيح، طبعا قلت لك انا مو مخالف مع الرياضه، الرياضه لابد منها في حياه الشباب، لكن باصول، خلي قسم للمطالعه قسم للعباده قسم للرياضه لا بس، حلو قسم حياتك نظم حياتك، المفروض يكون الانسان عنده نظم، وعليكم بنظم امركم، امير يعيش داركم، حتى برياضتك المفروض انه تكون منظم، شاب لا بس العب رياضه شوف رياضه، اما بشرطها وشروطها تكون منظم، مو انه على حساب الرياضه تفدي بكل حياتك مثلا، تفدي بكل مستقبلك، مستقبلك بيروح انت الشاب الان، اذا من اتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته، اذا واحد تعب نفسه في شبابه راح يستراح، فالان عندك نشاط عندك قوه وانت شاب، المفروض في 5-6 ساعات يوميا طالع، هسه مو 5-6 ساعات، 3-4 ساعات طالع مطالع. اقرا اقرا اقرا، لانه يوم القيامه الدرجات لمن؟ اقرا وارقى. هي مو بس هاي حياه الدنيا، ان هي الا حياه الدنيا، اكو حياه اخرى. فعليه يوم القيامه مو بالكره القدم، ما يقول لك العب كره القدم واصعد فوق، اصعد الدرجات، يقول لك اقرا وارقى. الرقي العلو لمن كان يقرا، اقرا وارقى. هذا حديث شريف عن الامام الصادق، أن يوم القيامة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل شيء له أصول. على كل حال هذه شقشقة على كل حال قد هدلت، حبيت أن أبينها للشباب بالخصوص، أنه ما يضيعون وقتهم، لا يتجاوزوا للحال، كل شيء له أصولياته، وحفظ الأصول أحسن من المحصول، أبو المثل يقول. فهذا القلب يكون وعاء لحب الله، لكن بعض الأحيان هذا القلب يسرق، الشيطان يسرقه. فقلب زليخة في بداية حياته سرقه الشيطان، فأحبت يوسف والقصة صارت 4 أيام مبتلين به محبة زليخة ليوسف، وما جرى من البلاء على يوسف من وراء هذه المحبة الشيطانية. هذه محبة الشيطانية أنه جرت الويلات على يوسف، أدخلته السجن، وحتى لبث في السجن 4 سنين. فلا بأس أنه نستفيد من الآيات اللي ما كملناها إن شاء الله، ثم بعد ذلك ندخل في تتمة القصة وما جرى على يوسف في السجن وفي المشهد الثالث واللقطة الأولى من المشهد الثالث، وهي لقطة السجن وما جرى عليه في السجن، بعد الصلاة على محمد وآل محمد. آية 32، قالت كذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمرته ليسجننه أو ليكونن من الصاغرين. أولا نستفيد من هذه الآية لطيفة قرآنية ونقطة قرآنية، الأجواء والشرائط الاجتماعية والنفسية لها تأثير في رد الفعل. عندنا في علم المثلثات، في علم الرياضة، الفيزيك يعني الفيزيقي والعلوم الحسابية، عندنا فعل ورد فعل، فعل ورد فعل. هذا الأصبع لمن تضغط عليه هذا فعل، رد الفعل أنه الطرف المقابل صح آخ، يقال آخ، إنما هو رد فعل لضغطة اليد. فكل ضغطة لها رد، كل فعل له رد فعل. الأجواء، البيئة، المحيط، الشرائط الاجتماعية والنفسية تسبب أنه ردة الأفعال تختلف. تشوف زليخة في جو من الأجواء غلقت الأبواب، في شرائط من الشرائط غلقت الأبواب وقالت ليوسف هيكلك ألم إلي، لأنه الجو كان يقتضي ذلك أنه تكتم على نفسها، باعتبار ما حد ما يدري بهذا المسألة، إنما هي وقلبها، قلبها عشقت وشغفت يوسف، فلذا طلبت منه الحرام في بيت مغلق، 7 أبواب مغلقة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه شرائط. نفس هذه زليخة اللي في تلك الشرائط غلقت الأبواب، الآن أمام 400 مرة تعترف أنه أنا الذي راودته عن نفسي. شوف هناك غلقت الأبواب، لكن هناك شرائط اختلفت، إذن أنا باعتبار شافت النسوان كلها ابتلت، بس إذا انحشوا مع الناس عيدي وقلت بس علي خلانا نفضح نفسي. أنا ليت السنة كاتمة هاي المسألة، مع ذلك انفضحت، لأنه الذنب يفضح نفسه، الكاذب يفضح نفسه كما سنذكر. فلذا قالت في ذلك المجلس ردت فعلها أنه أنا الذي راودته عن نفسي، هذه باعتبار الشرائط اختلفت. فإذا كل فعل إلى رد فعل أولا، ثانيا ردة الفعل تختلف باختلاف الشرائط الاجتماعية والنفسية. ثانيا لا تكلم غيرك، بعض الأحيان اللوم الغير، هاي عندنا أيضا بالرواية إنه لا تلوم غيرك، بالخصوص بالأمراض والعياذ بالله. إذا شوف لك مريض لا تطعن به، لأنه سبحان الله بعد هذه حكمة ربانية، كثيرا ما يبتلى الإنسان من قبل ذلك. يا شيخ أستاذي الله يحفظه في الأخلاق، ما لازال موجود حي في مشهد. يقول أنا ذا اليوم كان واحد صفي قاعد ليصلي بالتشهد كان يقول السلام عليك أيها النبي، واحدة من مقاطع التشهد ما أدري هو السلام عليك أيها النبي أو مكان آخر، على كل حد كان يقول أس أس أس أس أس بعض الناس إنهم وسوسة وسواس وسواسي، فهذا قصة يقول أس أس أس السلام عليك يعني هذا يضبطها مثلا. يقول أنا في قلبي فقط خطر إن هاش عن صلاة، هذا إيش يسوي؟ فقول السلام عليك وخذها، لمته في قلبي فقط. يقول بعد أيام ابتليته بنفس الحالة لكن في مكان آخر من الصلاة وهو الله أكبر. مش صلاة أريد أقول الله أكبر ما أقدر، كل أقول الله أكبر، تليت نفس الوسواس. اللهم صل على محمد وعلى جهل. فالإنسان يبتلى بعض الأحيان، لذا يقول لك إذا مرت على المريض من الأدب، إذا مرت على المريض أنت ونفسك رب العالمين يقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك ولو شاء لفعله بي، الحمد لله أشكر ربي. بشرط أنه لا تعلم ذلك للمريض، مو شوفه مثلا قدامك الحمد لله اللي الله ببلشني مثل ما بلشت، خلاف الوجدان وخلاف الإنسانية وخلاف الأدب. لا تريد تشكر ربك، هذا مو شكر، هذا كفر. هذا الشكر أنه تشرح مشاعر المريض المسكين، هو سمبتل المرض وانت تريد تشكر ربك على أساس عنك كلش خير ومؤمن طيب وطاهر، تريد تشكر ربك وكلش مقدس جدا مقدس قدام الناس وقدام المريض، الحمد لله الحمد لله اللي الله ما ابتلانا بهذا البلاء. لا عليك كيفك، ترى الله يبتليك بهذا البلاء، غضب لحظة واحدة الله يغضب ويبني الإنسان والعياذ بالله بمثل هذا البلاء. لذا لا تلوم، لأن ربما تقع في هذا الذي تلومه. النسوان لامن زليخة أنه زليخة عشقت فتاها، شغفت فتاها حبا، ملاموها هم وقعوا بها، هم نفس في الحالة تصعده. قالوا أكبرنه، قال لما رأينه أكبرنه قالوا حاشا لله ما هذا بشر إنه إلا ملك كريم. لذا كل واحدة قامت تراود يوسف وتطالب يوسف، 40 امرأة أو 400 امرأة تطالب يوسف بعدما كانت يلمن زليخة امرأة العزيز، فهم وقعوا بيها. ثالثا العشق الملوث يفضح الإنسان، عشق عندنا طاهر عندنا عشق ملوث عشق ذنب، فالعشق الملوث بالذنب والشهوة هذا في اليوم يفضح الإنسان، ما يقدر يقول والله عشقي طاهر، أنا مثلا حبيت فلانة عن صدق وطهارة وفلان بس إيش خالص مخلص بتشذب، لأنه في اليوم هذا العشق إذا كان ذي الذنب وملوث وبيه هذا العشق. طبعا ما أقول يعني يجوز لك أن تعشق، لا، من عشق وكتم ومات مات شهيدا، المفروض الإنسان إذا حب يختم ذلك، هو ما لحق ينظر، لكن بعض الأحيان يقع بصره، المرة الأولى إذا وقع البصر عليك أن ترد بصرك. عندنا في الحديث إذا شفت امرأة أجنبية واجب عليك أنه النظرة الأولى، طبعا بس اللحظة الأولى، النظرة الأولى عندما نقول عن اللحظة الأولى مو أنه تفتح عين والظل تبصر به على أنه يا النظرة الأولى حلال عليها، فالظل في الدقيقة مثلا تبصر في وجهها على أن النظرة الأولى لي والنظرة الثانية للشيطان سهم من سهم الشيطان كما في الحديث، لا، النظرة الأولى يعني اللحظة الأولى وقع عينك رأسا بوجهك. فعندنا إذا نظر الإنسان إلى امرأة أجنبية وأدار بوجهه كل الملائكة اللي على يمينه، مثلا أدار بوجهه إلى اليمين كل الملائكة اللي على يمينه يستغفرون له، اللهم اغفر لهذا الشاب، لأنه لله أدار بوجهه عن أنه لا ينظر إلى امرأة أجنبية بنظرة غيبة وشهوة. وإذا شاف على اليمين جاءه أفو وعلى سفور مثلا هما دار بوجه على اليسار، قرنها الله تعالى حتى لا يقع بصره على تلك المرأة السافرة الكاشفة العارية، فكل الملائكة على اليسار يستغفرون له. لا التفت إلى أبي يرى أنه أيضا موجود على اليسار، يرفع رأسه إلى السماء وينظر، ملائكة السماء يستغفرون له، وإذا وجد ينظر إلى الأرض ملائكة الأرض يستغفرون له. على كل حال لازم يدير وجهه عن المحرم، يعني لا يلتفت إلى الحرام، فالعشق الملوث يفضح الإنسان، لأنه قال لقد راودته، يعني هذه عشق ملوث، كان العشق فضح زليخة، زليخة انفضحت قالت لقد راودته، أنا الذي راودته عن نفسه. الكاذب يفضح نفسه ويستضح، لأنه بالأمس ماذا قالت لزوجها؟ قالت تراوي أنه نفذ على حق، كذبت على زوجها على العزيز، قالت ماذا إذا واحد راد يتعدى على أهلك سوءا ماذا يكون حكمه؟ أليس السجن؟ أليس العذاب الأليم أو العذاب الأليم؟ يعني راوت المسألة أنه هو راد يتعدى على يوسف، أراد أن يتعدى، كذبت. هنا فضحت نفسها، قال أنا الذي راودته عن نفسه، لأن الكذاب ينسى، الكذاب دائما ينسى. هاي واحدة من طرق اللي لا تعرف الطرف المقابل يكذب أو لا، يحكي قصة خليه براحته يحكي، بس أنت تصير ذكي، اضبط بعض القضايا من القصة. مثلا يقول إيه رحت الصبح عند فلان وزرت فلان وحكي فلان هالشكل وفلان كان بالمستشفى، زين ويحكي يحكي خليه نص ساعة يحكي، قل له صدق فلان من كان بالبيت رحت عليه دقيت باب الحوش، هو طلع عند الباب لو ابنه اجى، لا ابنه اجى عود يكذب، هو انه انت قال شنو قبل نص ساعه قال بالمستشفى شفته، قلت له ما سالته انه ابنه اجى، هو قال لا ابنه اجى عند الكذب، يعني ما شايفه اصلا. فتعرف الكذب مالته ينسى، الكاذب ينسى سرعان ما ينسى، فينفضح الكاذب دائما ينفضح، يفضح نفسه، الكذاب ينفضح على كل حال. اخلاص يوسف فضح ذل زليخة، لأنه إنه كان من عبادنا المخلصين ولقد راودته عن نفسه، فانفضحت بإخلاص يوسف. ربما وجدان المجرم، هو مجرم لكن عنده وجدان بعض الأحيان، وجدانه يأنبه، ضميره يأنبه مع إجرامه مع جنايته، لكن يأنبه يصرح بالحقيقة. لذا زليخة صرحت بالحقيقة أنه فاستعصم، قالت أنا صحيح أنا راودته وهو استعصم، هو امتنع عن هذا المعنى، العصمة معنى المنع، فاستعصم. كما ذكرنا العصمة من لوازم النبوة، فاستعصم. رب معصوم يسجن، الإمام موسى بن جعفر معصوم سجن، فرب معصوم يسجن، يوسف معصوم نبي معصوم لكن يسجن، لماذا؟ لأنه هوس، ربما هوس الآخرين يكون سبب. يهارون الرشيد حبا للدنيا سجن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام سنين وسنين، لأنه عنده هوس لحب الدنيا، فالحب حب الدنيا يحن ويصن، فأصمه عن الحق، فلم يسمع الحق ولم يرى الحق. فكذلك يوسف ليسجننا فاستعصم، لأنه استعصم كان نبيا، وإذا بيبتلي بالسجن نتيجة هوس الآخرين. المذنب العاشق لا يفكر إلا بتلبية رغبته وشهوته، عاشق لكن مذنب، ابن عاشق طاهر ابن عاشق غير طاهر، صالح وطالح. فالطالح يفكر برغبته، يفكر أنه كيف يصل إلى معشوقه، لذا قال وإن لم يفعل ما أمره ليسجننه. عاشرا، إن لم تكن مع القدرة والحكومة إيمان وتقوى، فإنها تستخدم هذه القدرة والحكومة لطلبات الهوى النفسي، الإنسان عنده هوى نفس وعنده الآن قدرة وحكومة، إذا ماكو تقوى يمنعه فحينئذ تجد هذه القدرة ينتفع منها في رغباته، يربي رغباته، يربي طلبات الهوى، هوى النفس. ما امره ليسجننا كما فعل زليخة، لان كان عندها حكومة وامينة القصر وامينة البلد، لكن مع ذلك مع هذه القدرة والحكومة لن تكون متقية، فلذا جعلت القدرة في خدمة هواها، في خدمة ملاذها. قال ان لم يفعل ما امره ليسجننا. 11، من اخلاق الطواغيت سوء الانتفاع من القدرة، الطاغوت دائما يستفاد من قدرته في سبيل مآربه ومقاصده وهوى نفسه. قال ليسجنن، قالت ليسجنن. من أخلاق الجبابرة الوعيد بالسجن والتسقيط، ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين. العاشق المكسور في عشقه، هذا اللي مكسور بالعشق بعض الأحيان عند حالة انتقام، في علم النفس الحديث موجود هذا المعنى، أنه المحب العاشق إذا انكسر في عشقه مع معشوقته، مثلا طلبها وردت، وإذا به يصير حالة انتقام بحيث يريد ينتقم من نفس المعشوقة، من نفس خطيبته، كانت بالأمس خطيبته ويموت لها ويفني نفسه لها مثلا، وإذا به اليوم يرى أنه عدوته الوحيدة هي خطيبته اللي كانت بالأمس خطيبته. ليش؟ لأنه أجابته، لم تلبي دعوته، لم تلبي خطبته. فبعض الأحيان عاشق المكسور إنما ينتقم من معشوقه. قالت ليسجننا أو ليكونن من الصاغرين، وليكونن من الصاغرين. 15، الطواغيت تموت فيهم الغير على العيال كما ذكرنا، فإن عزيز مصر عرف من زوجته ما عرف، مع هذا لم يفصل بينها وبين يوسف، هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة. أما آية 33، قال ربي، بعد ما صارت القضية أنهم نسوانهم طلبوا من يوسف المراودة وبعثت كل واحد بجاريتها إلى يوسف تطلب من يوسف إذا متري زليخة إحنا حاضرين. فشاف المشكلة أنه بالأمس كان مبتلي بإمرأة واحدة واليوم 400 إمرأة من كل جانب من كل حد وصوب، إنما سهام الحب تأتيه من كل جانب، هو قلب صغير، وسهام الحب بالآلاف تأتيه من كل جانب، كلمات الحب من كل جانب. لذا قال إلهي بعد هنا أنا وصلت ما أقدر وحدي، إنما لازم تعيني. طبعا من الأول هو كان مستعين بالله سبحانه وتعالى، ولكن هنا تجلت الاستعانة بالله أكثر فأكثر. قال ربي هؤلاء يدعونني إلى شيء محرم، يدعونني إلى أنفسهن، أنا هم حسب الطبيعة الإنسانية والبشرية قل إنما أنا بشر عندي ميول إنسانية، صحيح أنا معصوم بعصمتك بعصمة ذاتية، لكن مع ذلك عندي ميل إنساني أيضا، رغبة جنسية موجودة، فعندي هذا المعنى. فإذا خير بين أن ألبي ميل الجنسي أو أنه أدخل السجن، لا ربي السجن أحب. كثير من المفسرين يتصور أنه ربي السجن أحب إنما هو الدعاء من يوسف، لذا البعض يعترض على أنه ليش يوسف دعا بهذا الدعاء على نفسه، قال المفروض يقول يا إلهي خلصتي من شر هذول النسوة، الله اللي يريد يسجنك قادر على أنه يخلصك، كان المفروض يقول ربي هؤلاء النسوان يدعونني إلى شيء محرم وأنا تدري ما أريد على هذا المحرم، لأني أعرف أثر الذنب في النفس وفي المجتمع، ولما عرفت وعلمت العلم ثمرته العصمة، فأعتصم عن هذا الذنب حينئذ لا أذنب، لأنه ما أريد ألوث نفسي في الدنيا وفي الآخرة. فاستعصم، هذا العصمة ذاتية عند النبي موجود، فإلهي خلصني من شر النساء. كان المفروض هكذا، لماذا قال ربي السجن أحب إليه؟ بعض المفسرين يذكرون هذا المعنى، لذا يقول لك إنه إذا تدعو أدعو من؟ من دعاء أهل البيت، أنت من نفسك ما تسوي دعاء، لأنه ربما تسوي لك دعاء تطلب في الشيء ما تدري شنو هذا الشيء، إنه بصالحك لو مو بصالحك. لو مثلا تدعو بدعاء اللي من الله، من أهل البيت، من أهل الخبرة، حينئذ أهل الخبرة يعرفون كيف يدعون الله وماذا يطلبون من الله. فكان المفروض على مثل يوسف أن يقول ربي خلصتي من شرهن، لماذا ربي أسجن أحب إليه؟ العلامة الطباطبائي لا يحاول أنه يثبت هذا المعنى مو صحيح، هذا المعنى أنه ربي صحيح في مقام الدعاء، نحن نقول ربي، وظاهر القضية أنه دعاء، كأنما يوسف يطلب من ربي في مقام الدعاء والمناجات أنه أسجن أحب إليه، لكن العلامة الطباطبائي في تفسير المثال يثبت أنه المسألة ليس كذلك، المسألة أنه يقال على أنه يوسف رأى نفسه أنه كأنما يتخير بين أمرين في عالم الواقع، كأنما يتخير بأمرين، يعني عالم الخارج، بالخارج لو يصبو إليهن يفعل ما يفعله الجهلاء، يفعل ما يفعله الصبيان، يصبو إليهن، إما أن يصبو إليهن وإما أن يسجن، لأنه قالوا إذا ما تسمع حكايتنا نسجنك، هم قالوا النسوان لا يسجننا، زليخة قالت لا يسجننا إذا لم يفعل ما آمره وما أطلب منه لا يسجننا. فحينئذ صار يوسف على نبينا وآله عليه السلام كأنما مخير بين مسألتين، إما يكون صبيا وجاهلا وهذا العلم الإلهي اللي أعطاه أعطيناه حكما وعلما يروح مني جيه، وإما أنه يغلب السجن. قالك ربي إذا كنت مخير بين اثنين باعتبار الميل البشري ربي السجن أحب إليه، لا خلي أروح للسجن أفضل، أفضل ما أتلوث بالذنب وأفقد هذا العلم الإلهي الذي الله نطاني حكمة وعلم، وهذا العلم والحكمة لا يجتمع مع الذنب. فإذا كان إنسان يذنب العلم يذهب منه، فأنا ما عندي استعداد أضحي بالعلم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاني، لأنه العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فأنا ما عندي استعداد أضحي بهذا النور وأعيش الظلام، باعتبار الجهل خلق من بحر ظلمة. عندنا في الحديث الشريف العاقل خلق، العلم خلق من نور الله، والجهل خلق من بحر ظلماني. فيقول لك أنا ما عندي استعداد أعيش الجهل وأعيش الظلام، حياتي تكون في ظلام، لا، المفروض نورهم يسعى بين أيديه في الدنيا وفي الآخرة. المؤمن نور يسعى بين يديه في الدنيا، يرى نور، يرى يوضح له الطريق، يشوف الطريق، ما أوضح الحق أيضا في مناجاة المحبين، ما أوضح الحق عند من هديته سبيله. إذا الله يهديه سبيل الحق كله واضح، الحق واضح مثل الشمس، إلا واحد عينه أرمد لا يشوف الشمس، ولا واحد بصير يرى الشمس، أعمى أو عينه أرمد لا يرى الشمس، ونور الشمس. لذا يوسف قال لك إذا طالب أنا أنه أنا أعيش بالظلام وأعيش بالنور، لا إلهي أنا أعيش بالسجن وفي نور أفضل أنه أعيش بالخارج السجن لكن في ظلام، في ذن، في معصية، في زنا والعياذ بالله. لا، المفروض أعيش بالسجن، الدنيا سجن المؤمن، أنا أعيش بالسجن لكن مع ذلك عندي إيمان مؤمن، أنا إيماني نوري بين يدي، نورهم يسعى بين أيديهم، فإيماني نوري، علمي نوري، حكمتي نوري، أتيناه حكما وعلما، فأنا ما أضحي بهذا النور من أجل لذة خمس دقائق، لذة نصف ساعة، لذة ساعة مثلا زنا وتوابع الزنا والعياذ بالله، أنا ما عندي استعداد. لذا كأنما يوسف أصبح بين أمرين، إما يصبو إليهن وإما يختار السجن، فقال ربي إذا صار مثلا شيء لا السجن أحب إلي، أعيش بالسجن مع عز، مع حرية، مع شرف، مع علم، مع نور، مع تقوى، مع إيمان، أفضل من أن أعيش خارج السجن لكن في خدمة الطاغوت، أعيش خارج السجن لكن في الظلام، لكن في الجهل، لكن في الذنوب، في المعاصي، في الزنا، في دعوة النساء وما شابه ذلك. فلذا يوسف حينئذ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طالب كان يوسف يحمل الفتوة كما ذكرنا بالأمس، فلم يرد كيد إخوته، عشقته زليخة لكن لم يذنب، لم ينتقم من إخوته عند القدرة، نجى مصر وأهل مصر من القحط ولم يرجع إلى الشام إلى وطنه، وطن الشام، لكن مع ذلك بقى في مصر في خدمة المصريين ونجى أهل مصر من القحط في 7 سنين كما تأتينا القصة إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله وقوته في السنة القادمة. ثانيا، لكل محبوب، لكل محبوب في حياته كل واحد يحس فيه شيء حياته، كل واحد يحس شيء حياته. الله يرحم والدي ويرحم أمواتكم، كان عندنا واحد من الشعراء بالكاظمية معروف، ما أجيب اسمه باعتبار معروف، فهذا كان يحب له واحد أعمى أيضا بالكاظمية، فوالدي قال له أنت تحب أعمى لكن منحرف، كان من المنحرفين، فقال له أنت تحب لك هذا المنحرف، هم أعمى وهم منحرف، أنت حاب لك هذا المنحرف على أساس؟ قال له سيدنا العلوي أرجوك لذمني، إذا واحد حبل بريق لذمه، لأن هذا حب بعد نفسه، وحبل بريق بعد نفسه ولا حبل بريق، أبو واحد يحب بريق مثلا طيب بعد لثنه، إذا واحد حب بريقهم لثنه، سأل وقع حبه بقلبي بعد أشي سوي، وقع حبه بقلبي فعلا مع انحرافه ومع عميانه. فعلى كل حال كل واحد عنده المحبوب في حياته، وأحب يوسف السجن لماذا؟ حتى لا يقع في الذنب. ومنهم من أحب الدنيا، الذين يستحبون الحياة الدنيا، لكن المؤمن والذين أشدوا حبا لله، المؤمن أشد حبا لله، المؤمن محبوبة رب العالمين. طبعا حب الله أنا تحدثت عنه ليالي وليالي في السنين الماضية، أيضا في شهر رمضان محاضرات عندي في السنين الماضية حول حب الله، وطبعت ذلك أيضا في كتاب حب الله نماذج وصور مطبوع، لذا لا أكرر البحث فقط أشير. خامسا، لا بد من الهجرة من الذنب باستعانة من الله الرب، السجن وحب له، هجر الذنب ودخل السجن، فلا بد من ذلك. الآلام والمصاعب في الحياة لا تبرر ارتكاب الذنب، يا إذا أنا ما أذنب أقع مثلا في السجن وما يخالف أقع في السجن، ليش يذنب؟ مو كل واحد اللي يقع في السجن لازم يذنب، ماذا إذا قيلت بين الذنب وبين السجن؟ قل لا ربي السجن وحب له، السجن في طاعة الله أحب إليه من خارج السجن في معصية الله، لأن المعصية وراها نار، وراها جهنم، خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه، وراها جهنم. لكن ما صبروا أياما قليلة بالسجن، صبروا أياما قليلة أنهم يقول في صفات المتقين، لكن عقبتهم راحة طويلة، عوض راحة طويلة عقبتهم، فعليه يصبرون أيام قليلة إن شاء الله والله يعينهم. فالآلام لا تبرر ارتكاب الذنوب، ربي السجن وحب إلي. الدعاء والاستمداد من الغير عامل مهم للخلاص من الذنب، لأنه قال ربي السجن وحبه. شخصية الإنسان بروحه، شخصية الإنسان بعقله، شخصية الإنسان بروحه بحريته، حرية روحية، حتى ولو كان في السجن، العمدة أنه يكون حرا وإن كان جسده في السجن، السجن وحب إلي. الابتعاد عن محيط الذنب وإن كان البديل السجن، المفروض أنه يبتعد عن الذنب، ربي السجن وحبه، رضا الله مقدم على رضا الناس، ربي السجن وحبه إلي مما يدعونني إليه، يعني المفروض أنه نقدم رضا الله على رضا الناس، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، شو ما تمشي الناس ما ترضى عليك، هذا خليه بذنبك، الناس ما ترضى عليك مستحيل، القصة معروفة لقمان مع ولده، ركب الحمار لقمان ولد الشاب يمشي، قالوا عجيب شوف هذا الشايب ايش قال، ابن الشاب يمشي وهو راكب الحمار، نزل لقمان ركب ابنه قلت اركب ناس حشوا علينا اركب ركب مش الجماعة شافوا قالوا عجيب شوف هذا ويجب ما عنده أدب هذا الشاب غير مؤدب، رجل كبير السن يمشي معه أبو يمشي معه وراكب الحمار، قلت ناتنا ننزل نمشي والحمار قد يمشي مشي وقالوا شوف بلع قال يعني الحمار يمشي وحده وثنيناتهم واحد يمشي، قال اثنيناتنا نركب ركبوا اثنيناتهم، قال شو جذب الله من ذولا هو حمار واحد المسكين يلا يتحمل واحد من عندكم راكبين اثنين عليه أساس، فقال له ولدي رضا الناس غاية لا تدرك أما رضا الله غاية تدرك، فالمفروض إنسان يصير عاقل رضا الله مقدم على رضا الناس، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إن لم يكن اللطف الإلهي لم يصان الإنسان في حياته وإلا تصرف عني، يعني دائما خلي عينك مع رب العالمين أطلب النصرة من الله، ولا وحدك ما تقدر أخليه بذهنك ما لوحدك تقاومه وتعالج المسألة وحدك ما تقدر، لازم يد غيبية عناية إلهية ولطف إلهي، وإلا تصرف عني لازم أكو من فوق مد إلهي مد إلهي من فوق للإنسان في الأرض، يحتاج طريق النجاة الاعتماد على الله سبحانه. 12 ربما يشتد الامتحان الالهي، اول يوسف امتحن من قبل امراه امراه العزيز وقع في الامتحان، لكن بعدين وقع في امتحان 400 امراه اشتد الامتحان، فالدنيا دار ابتلاء دار امتحان، فشوف بعض الاحيان امتحان خفيف بعض الاحيان امتحان ثقيل، بس المفروض ان نطلب من الله انه الهي نجحنا بهذا الامتحان، مو انه لا تبتلينا لا تمتحنا، لانه الدنيا دار امتحان المفروض ان الانسان يمتحن، لكن نطلب من الله انه الله ينجينا من الامتحانات. 13 باعتبار الجانب البشري كما ذكرنا في يوسف فيميل الانسان الى الذنب الا انه في طاعه الله السجن احب اليه، من الجهل ارضاء الناس على حساب غضب الله، اكن من الجاهلين انه ارضي النساء مثلا على حساب غضب الله هذا جهل، لانه قال اكن من الجاهلين، الذنوب يسلب العلوم ايها العلماء طلاب العلم الذنوب تسلب العلوم، فكان يوسف آتيناه حكما وعلما والآن إذا وقع في الذنب أكون من الجاهلين، ليس الجهل الأمية فقط ما يعرف يكتب يقرأ ويكتب هذا الجاهل، لا الذنب أيضا جهل، من يرتكب الذنب أيضا يكون جاهل، لذا العالم الذي لا يعمل بعلمه يكون جاهلا حينئذ، لأنه لا فرق بينه وبين الجاهل الذي لا يعمل، الجاهل لا يعمل لجهله وهذا العالم لعلمه لكن مع ذلك لا يعمل فيكون حينئذ بحكم الجاهل، فليس الجهل الأمية فقط بل الرضا بلدة محرمة آنية من الجهل كما قال يوسف أكن من الجاهلين، الذنب عمل جهلي أكن من الجاهلين، من لم يعمل بعلمه كان في صف الجاهلين أكن من الجاهلين، هذا ما نستفيده من هذه الآيتين الشريفتين. وأما تتمة القصة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يوسف لما صارت المسألة هكذا شافوا ماكو شارة عزيز مصر شاف لا حيلة إلا أن يسجن يوسف، لأنه صارت فضيحة أكثر من اللازم، النساء قطعنا أيديهن صارت المراودات أكثر من اللازم والفضيحة بمصر انتشرت على أنه عزيزة مصر فعلت وهنوب النساء البقية نسوة الأكابر وشرفاء وأعيان مصر أيضا ابتلينا بحب يوسف، شاف الفضيحة بعد أكثر من هذا ما يقدر، فلذا قال أسجن يوسف أسجن يوسف سجنوا إلى حين يشوف الآن شوف أمره شلون يصير أسجنوا فعلا، مع أنه كان يحبه لكن الظروف اقتضت أنه يسجنه، فسجن يوسف دخلوا سجن مع يوسف، الظاهر إما بجرم دخلوا مع يوسف وإما هو عزيز مصر أراد أن يدخل، هذه موجودة عند الملوك أو عند الرؤساء أو عند الطواغيت أن لما يسجن واحد يتبي يشوفون آراء أفكاره بالسجن أقواله بالسجن يخلون عين عليه جاسوس عليه يدخلوا بعنوان سجين آخر لكن هو جاسوس وعين على هذا السجين، فعلى كل حال اثنين من أعوان الملك من خدمة الملك من خدمة العزيز دخلوا مع يوسف اثنين، واحد خباز يصنع الخبز للملك وواحد يسقيه خمرا يصنع الخمر للملك ويسقيه خمرا واحد خمار واحد خباس. فلما دخلوا مع يوسف، يوسف عندما دخل سألوه شنو مهمتك شغلك شنو انت؟ قال لهم انا شغلي عالم وعبر الرؤيا. هذول التنين استغلوا الموقف مقابل السجناء الاخرين، استغلوا الموقف. قالوا مثلا، طبعا مع تعليق انا دا اصور المساله هكذا، انا من خلال طبعا هذه النقطه مهمه، فامس خابروني من السعوديه بالنسبه الى قصه زليخه كان عندهم شبهه صارت، فقلت لهم انا لما اذكر القصه اذكرها كما في التاريخ وفي الاحاديث، وليس المقصود ان ناخذ حكم شرعي من القصه، لانه الحكم الشرعي الى شرائط. الخبر اذا كان يؤخذ منه الحكم الشرعي بسبع شرائط، الخبر لابد من تمحيصه من حيث الدلاله، متن الروايه، ومن حيث السند، سندا ومتنا، روايه ودرايه، لابد من تمحيص ذلك. لذا المساله في مساله اجتهاد وفقاهه وفقه وبحث مفصل، انه هاي الروايه اللي بدنا نحكيها صحيحه السند، لا تكون مثلا صدرت للتقية، ربما صدرت جهة الصدور، يسمى صحة الصدور جهة الصدور، ألا تكون مخالفة مع آية قرآنية، ألا تكون الرواية مخالفة مع حكم عقلي، إذن شرائط لابد من رعايتها. فأنا لما أذكر القصة مجرد قصة، لا تأخذ الحكم شرعي، الحكم الشرعي إنما نأخذه من الفقهاء، الحكم الشرعي ما نأخذه من القصة ولا نأخذه من الرواية، إنما نأخذه من الفقهاء، لأن بعض هذه الروايات روايات ضعيفة إسرائيلية مثلا، فالمفروض أن لا يؤخذ حكم شرعي مما أذكره في هذه القصة. نعم أحكام أخلاقية، أحكام اجتماعية، أحكام سياسية، لا بس لن يمكن واحد يأخذ أنه أخلاق آداب نكات اجتماعية لطائف اجتماعية واحد يستفاد منها، لا بس. أما حكم شرعي حلال حرام، حلال وحرام، هذا نأخذ من الفقيه، نأخذ من مرجع تقليدنا، كل واحد يأخذ الحلال والحرام من مرجع تقليده، لا يأخذه من قصة العلوي يوسف مثلا وما قاله العلوي في شهر رمضان. بعدين تسمعون السيدي، الإخوان الذين يسمعون السيدي لا يأخذون حجة وبرهان أنه قال العلوي في قصته إذا ثبت هذا حكم شرعي، لا، هذا ليس حكم شرعي، إنما قصة أرويها وأخذ من هذه القصة اللطائف القرآنية والنكات القرآنية أولا، وثم ما ننتفع في حياتنا الاجتماعية، حياتنا الأخلاقية العرفانية وما شابه ذلك. فالجماعة هذول الاثنين قالوا زين، ما دام هو صرح انه عالم ويعلم الرؤيا، لانه الله سبحانه وتعالى اتيناه حكما وعلما، علمناه من تاويل الاحاديث يعني علم الرؤيا، قالوا زين ما دام الشكل احنا شفنا منام، بارحه شفنا منام. هسه صاروا ثلاث ايام الجماعه، اول ما دخلوا التقوا مع يوسف، ويوسف ادعى على انه انا اعرف الرؤيا، عندما سالوه شنو شغلك؟ قال انا عالم واعرف الرؤيا، تعبير الرؤيا. فهذول استغلوا الموقف. الخباز قال له والله عني شفت بارحة بالمنام انه شايف ثلاث طبقات على راسي من خبز، قلت انا خباز وشايف ثلاث طبقات على راسي والطير ياكل من هذا الخبز. الثاني قال له والله عني شفت في الشجره مع العنب كرم وبيها ثلاث عناقيد عنب، فانا هاي العناقيد العنب الثلاثه طعتها بعدين عصرتها واخرجت الماء العنب، ثم بعد ذلك قدمت العصير وماء العنب الى الملك. افتينا يا يوسف، اعطينا الحكم تعبير الرؤيا. يوسف قال له الخباز قال له اما انت فانك ستبقى في السجن ثلاثه ايام، طبقات ثلاثه عبرها بثلاث ايام، قال ثلاث ايام راح تبقى في السجن، وراها الملك يطلعك إلا أنه يسلبك الشناقة يشنقك ويسلبك والطير تأكل من رأسك. هذا اتفاقا كان متشدد بالقضية كذبا، قال راح يضحك ينزح على يوسف، يضحك على يوسف، أكل عظم يضحكون على العلماء مثلا، يفرض يمثل العالم مثلا في القطار بالسيارة بالشارع بالمجلس بالنادي، بعضهم من الشباب يقول خلي شوي نضحك على هذا المعمم مثلا، يضحكون عليه واذا به يقعون فيما ارادوا ان يسخروا به، الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. لذا هذا راد يضحك على يوسف، قال لك هسه يقول انا عالم ويدعي العلم وفلان، خلي شوي نضحك عليه. قال له والله انا شايف منام هاي ثلاث طبقات وطير ياكل، قال له اي بعد ثلاث ايام جنابك تطلع من السجن وتشنق والطائر ياكل من راسه. قال يا يوسف كذبته انا كذبت رحجيت هاي تشاق وياك قاعد مازح وياك كذبته. قال قضي الامر. انا هذا التاويل الهي لان هذا علم الهي خاص الهام من الله. ما تشذبت بعد ما هو هذا مرادك تشذب شذبت كلها بالجهنم تطلع من السجن غصبا عليك انه راح شنو راح يشنقك الملك عزيز مصر والطير ياكل من راسه. لكن هذا الثاني كان شايف من صدق شايف عناقيد ثلاثه ويعصرها يشربها الملك. قال له واما انت فبعد ثلاثه ايام تخرج ايضا من السجن ولكن تصل انه تخدم الملك تعصر له نفس الحاله اللي شفتها سوف تعصر له العنب وتسقيه خمرا فتخرج وتكون نديما للملك يعني الملك يعفو عنك وتكون نديمه مره اخرى. هذه قالها ولكن بقيه القصه باكر اقول لكم لانه مهمه جدا. ولكن الانسان مع نبوته مع عصمته بعض الاحيان يترك الاولى يترك الاولى. لذا دائما لازم عين بعين الله دائما لازم متمسك بحبل الله. لانه يوسف هنا صار عده هفوه عظيمه بالنسبه له بحيث كان سبب انه يبقى في السجن ولا كان يطلع المفروض من السجن. قال الى حين يعني يوم ثلاث ايام طلع من السجن. لكن هل هفوه ترك الاولى صار سبب انه نزل جبرائيل وقال له بحديث باشر اقراكم الحديث كلش لطيف عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وفي دعائهم لطيف جدا توسل باهل البيت. فقال بحديث عند ذلك وقع يوسف ساجدا باكيا ونادبا يندب ويذكي. وان شاء الله بكره اذكركم تتمه القصه بحول الله وقوته. اسال الله لي ولكم